آل محمد. كان كلامنا بالأمس في الخروج من الأرض المغصوبة. هذا الخروج قلنا ماذا نقول؟ واجب فقط لو حرام فقط لو واجب وحرام، لأن هو باعتبار حرام. ليش حرام؟ لأن تصرف من غصب باعتبار بيقدر يكون واجب. ليش؟ لأن مقدما التخلص منين؟ من الحرام، من الغصب. فش نقول واجب وحرام؟ شلون يصير هم واجب هم حرام؟ قلنا ثلاث آراء في المسألة موجودة. رأيه قال أنا أقول أن أصل الخروج مو مقدمة، ما يكون مقدمة للتخلص من المغصوب حتى أضطر أقول واجب، أقول مو مقدمة. رأي الثاني إيش قال؟ قال على أنه خلينا نقول من أول الغصب مش وقت حرام، دليل حرمة الغصب. نقول يقول الغصب حرام يا غصب غير الخروج، فنخصص حرمة الغصب بغير الخروج. أصلا من الأول، من الأول عشر قبل ما أدخل، دليل حرمة الغصب يقول حرام عليك شنو؟ أن تغصب بأي شكل، بالدخول والبقاء. أما بالخروج أما ليس بحرام. إذا شكل فالإشكال يرتفع أيضا، يبقى الخروج فقط واجب من دون حرم. احتمال الثالث قلنا ماذا؟ أن نقول بأنه هذا الخروج مقدمة لكن ليست واجبة. فإذا الاحتمالات ثلاث لحل هذا الإشكال. الحل الأول اتبناه الشيخ الأصفهاني. الشيخ الأصفهاني قال على أن الخروج ليس بالمقدمة. ليش؟ قال الخروج ويا البقاء في المقصود ضدان، او احنا قارين في الحلقة السابقة ان فعل احد الضدان لا يكون مقدمة لترك الضد الاخر. في موردها ما تشنقول الخروج ممكن ان يصير مقدمة علمك الضد الاخر، وقلنا شنو؟ البقاء، لترك البقاء، لترك الضد الاخر. شلون كنا نقول الصلاة ما يمكن تصير مقدمة وإلا لترك الإدالة، يعني لترك ذاك الضد الاخر. اي نعم، مش نقول الخروج ليس لمقدمة وإلا لترك الضد الاخر، يعني لترك البقاء، لعدم البقاء. فان فعل الضد لا يكون مقدما لترك الضد الاخر. اجاب عنا السيد انس قال هذه الحكايه لو تمت ان فعل احد الضدين لا يكون مقدما لترك الضد الاخر. السيد إلى تأمل في هاي الحكاية، بس إحنا ما مبينه. يعني بعبارة أخرى السيد رأي على أنه فعل الضد يمكن يصير مقدمة في بعض الأحيان، في بعض الأحيان يمكن أن يصير فعل الضد مقدمة، لكن هنا هو رأي مثلا نترك. فالمقصود لو قلنا على أنه فعل الضد ما يمكن ان يصير مقدمة، لكن نقول هذه مناقشتك وين تشوف في بعض الموارد مثل خروج، لكن في بعض آخر مثل من قلنا إذا واحد بسوء اختياره يقرب نفسه وتوقف علاج نفسه على شربه خمر، هنا شرب الخمر بلا إشكال مقدمة يا مو مقدمة، مقدمة إذا ما شربه بالتالي أموت بعد شلون مو مقدمة، فهو مقدمة ليس الواجب، وبما أنه شرب للخمر يكون حرام. فتعال حل الإشكال، الإشكال يجي بعد حين هذا بلا إشكال مقدمة، اجتمع الوجوب والحرام في الشرب، في الخروج يقول مو مقدمة، لكن في هذا المثال مثلا مقدمة. هذا الحل الأول تبين بعض. الحل الثاني درسنا جديد من من الآن. أن شو نقول؟ أن نقول على أنه أصل التصرف الغصبي حرام. أي نعم التصرف الغصبي؟ بالدخول والبقاء. أما الخروج من الغصب لا هو حرام. السيد شي جاوب يقول له هذا تخصيص بلا وجه. ليش؟ اذا بطل البيان الاول وبطل البيان الثالث، بطل هما في البيان الثالث يتعين علينا المخلص ياهو هذا البيان نقول نصطر بعد شو نسوي. لكن اذا امكن البيان الثالث نختاره فماكو وجه لان نقول الغصب حرام اذا كان تصرف بالدخول او بالبقاء دون ما اذا كان بالخروج بلا وجه. هذا اذا امكن البيان الثالث، والان راح نجي للبيان الثالث وهو الصحيح. ان نقول بان المقدمة الخروج مقدمة، وأنه ليس بمقدمة، مقدمة خلافا للإصفهاني، الشيخ الإصفهاني قال ليس بمقدمة، احنا نقول مقدمة لكن ليست بواجبة. هذا عجيب، هذا هم عجيب. إذا مقدمة للواجب شلون يصير بواجب؟ إذا مقدمة قلت فلابد واجب بعد شلون يصير واجب؟ يقول السيد ليش؟ المقدمة ثلاث أشكال لها، ثلاث أنحاء. شوف أنحاء المقدمة، بعض مرات واجبة بعض مرات مو واجبة، شوفها بالله شلون. النحو الأول من المقدمة أن يفرض على أنه أكو مباح وأكو محرمة، لذا أجل رحل الحج أكو دابة مخصوبة وأكو دابة مباحة اثنين. اذا انسان ركب ديشة يوصل للحج، ركب هاي يوصل للحج، مقدمين على ذلك التصدق، لكن يا هي واجبة فقط المباح، ركوب المباح دون المقصوبة. المقصوبة منقول واجبة ليش؟ لأن العقل الذي هو يحكم بالملازمة بين من وبين من، وجوب الحج وجوب المقدمة ووجوب المقدمة لا يقول إلا هذا المقدار، يا مقدار أن أكو ملازمة بين وجوب الحج وبين من، وجوب المباح لا وجوب محرمة. العقل يقول ما دام عدك مباحة يمكن الركوب والوصول الى الحاج، اذا ما لازم ديش تصير واجبة ركبت على الحاج. فالخلاصة النحو الاول من المقدمة ان نفترض المقدمة من الارتداء يوجد قسم مباح لها قسم محرم، فهنا العقل يقول الواجب فقط ياهو المحرم هكذا مباح. اشتباه انا اذا قلت واجب محرم، لا مباح ومحرم. القسم الثاني ان يفرض المقدمة فقط محرمة ماكو مباحة. شلون؟ مثل ما اكو الا دابة مخصوبة، غير مخصوبة ما اكو. كل ما دورت على دابة مباحة ما اكو، كلها مخصوبة. اهدوانا شلون؟ يلا شو نقول؟ اركب هاي الدابة المخصوبة يا ولا هنا يكون نسوي عملية مقايسة بين من وبين من، نشوف ياهو الاهم. الحج اهم يا لا، حرمة الغصب اهم ياهو الاهم. فالاهم هو القدمة. فاذا قلنا الحج اهم من دعاني اسلام الحج بلي، لو فرضية هالساجي ستبقى تقول لي شيخ لنا اذا تقلنا اهم بينما الغصب ساعي غصب دابة، هذا مو فرد شيء بني غصب دابة. فاذا ذاك اهم لو فرد فحيلة اذا ماذا تسقط حرمة، حرمة تسقط معك او يبقى فقط وجوب للمقدمة. اذا ذاك اهم، اذا فرضنا على انه ذاك اهم، مثلا لو فرضنا مؤمن صالح انقاذ موقوف على اركب الدابة المخصوبة، لان هو موجود هنا في ذاك المكان البعيد قاعد يحتفل، مؤمن صالح بس المسافة بعيدة منا لهنا، اذا ما تركب الدابة ما تلحقنا يموت يحترق. فالمقدمة لا هي من حقه من حرام، ما قام الا الدابة المقصوبة. لا تقول لي خطاري اركض، اقولك ما اقدر ما اوصي. ففي مثل هذه الحالة شنو نظرك انت؟ بلا اشكال انت الان ذوقك العقلاء حكمت ذاك انقاذ المؤمن بما انه اهم تسقط حرمة هذا الركوب، يصير واجب. هذا القسم الثاني من المقدمة. القسم الثالث من المقدمة النصر ابتداء اكو مقدمة حرام وحلال. لا حرمة الكذا يعني بعبارة اخرى بعد حرمة الركوب المقصود تضرب المقصود تسقط حرمة المقصود يعني مو حرام عليك انا لأهمية ذاته يعني ستسقط. هذا معنى نقول مو منجز عليك او كذا هيك مو حرام عليك ما ارتكبت حرام. والقسم الثالث هذا ان نفترض ابتداء اللي بيفيدنا هو هذا الثالث، احنا مع الكلام كله بيد نجيب هذا الثالث. ان نفترض المقدمة ابتداء يوجد بيها قسم حلال وقسم حرام، لكن بعد ذلك ما يمكن الا بعد ذلك ما يمكن الا الحرام، المقدمة الحرام. هاي شلون يصير؟ اول اثنين اثنين هم مقدمة حرام اكبر حلال، لكن بعدين تنحصر بالحرام. شلون يصير؟ بل موردنا هو هيجي من القبيل، من قضية الغصب، خروج الغصب من القبيل. قبل ما ادخل في المخصوب تخلصي من الغصب بمن يصير؟ تخلصي بمن يصير؟ التخلص يحصل بمن؟ بأحد شكلين، بشكل بفرد مباح وبفرد حرام. فرد المباح ياهو ان ما تدخل اصلا، وما تدخل اصلا متخلص التبنية من الغصب. الفرد الثاني شنو هو؟ ان ادخل ثم اخرج. خروجي هم التخلص منين؟ من الغصب الزائد. فالغصب الزائد انا قلت زائد يعني ليش؟ لان لما تدخل هو غصب جزمان راح يصير مدة كم دقيقة؟ 5 دقائق مثلا. لما نقول خروجك يوجب التخلص من الغصب، يا تخلص، تخلص من الغصب الزائد. فالتخلص من الغصب الزائد يمكن ان يحصل بامرين، احدهما مباح والاخر محرم. كلا الفردين علم، لكن ايش وقت قبل ما تدخل؟ اما بعد ما دخلت يتحصر بين البعض بين الفرد المحرم وبين الخروج مع الطريق ثاني بعد ماكو للتخلص. فهنا نجي نسأل كلامه وإهنا أنه لما انحصر التخلص من الغصب الزائد بما انحصر، بما انحصر التخلص بالفرد الحرام بالخروج، هل هذا الفرد الحرام تسقط حرمته؟ مفروض بسوء الاختيار، وانت كان يمكن انه لا تدخل الارض المخصوبة او تتخلص من الغصب الزائد بيده بالفرد المباح. فرد المباح شنو هو؟ هو بسبب عدم دخولك خلصت من الغصب الزائد. لكن لما ندخلت تخلصت من حصر بعد الفرد الحرام بسوء الاختيار هم ادفع كلام اهنا. في مثل هذه الحالة العقل شي يقول؟ انه حرمة هذا الخروج هذا الفرد الحرام تسقط الزون او يحل محلها او يحل محل الحرمة شنو؟ الوجوب يا وجوب الغيري، وجوب المقدمة غيري يا لا. نقول على انه ماذا؟ الحرمة تبقى والوجوب الغيري لا يحصل. السيد شي يقول؟ يقول العقل ماذا يقول؟ ان الحرمة تبقى ما دام بسوء اختيارك، حرمة تبقى والوجوب الغيري لا يأتي، لا يحكم العقل بان هذا واجب من باب المقدمة، هذا حرام. فاذا هتشي فاذا اذن لرب قائل يقول يا شيخنا راح يتولد اشكال. شنو الاشكال؟ انه اذا الخروج حرام سلازم ذلك ما راح اتخلص من الغصب، لان تخلص يدينا يصير من الغصب. يوم الخروج قلت حرام، يوم الفرد الاخر المباح ومفروض ما يمكن، شأنا راح اصيرا عاجز. عن من عاجز راح اصيرا؟ عن المقدمة. بالمقدمة شنو هو؟ تخلص من الغصب، شعاجز عنه، لأن مقدمته واحدة حرام واحدة ما ممكنة، المباح ما ممكنة. يعني التخلص من الغصب راح يصير بعد مو واجب. شو راح يصير بالنتيجة؟ قلت تلتزم تشيري؟ تخلص من الغصب مو واجب؟ شخل أبعد بعد حين هذا. أفرش فراشي وأبعد ويا من الأرض المطهرة، التخلص مو لازم. لأن التخلص يحصل بفردين. واحد ما ممكن هدار واحد حرام. وتقلت حرام يبقى الخروج حرام. التخلص لازم هو حينئذ الآلك مو واجب علي. فالسيد شي جاوب يقول صحيح انت عاجز عن من عن التخلص مثل ما تقول، لكن هذا عجزك عن التخلص بسوء اختيارك. واحنا قلنا فيما سبق كم مرة قلنا العجز عن الشيء بسوء الاختيار مثل هذا اللي يوقع من فوق، عاجز عن يحافظ على نفسه، لكن هذا عجز بسوء الاختيار وهو لا ينافي الاختيار. من ياحه لا ينافي عقاب ادانه مسؤوليه، بل من حيث الخطاب ينافي. فاحنا ما نقدر نخاطب نقول تخلص لهذا الشخص، لان عازب عزما عن التخلص. فخطاب نقدر نوجهه، بس المسؤولية والإدانة بعده، يعني معاقبة وبعده. إذا ما يتخلص ربما يبني هيك من ذاك الإنسان اللي يوقع من فوق، بالتالي أثناء ما يوقع ما تقدر تقول له توقع، لا تكسر نفسك. لكن إذا بيدك عصاية وهو بالوسط من بين الفوق والتحت، تضربه ولا لا؟ بلي بلي بلي. استقاية الأمر قد حال وياك عندنا رأفة. انظر هذا مثلا خاطئ مثل اخر، بس على انه يستحق هذا الرمبكش. هذا الشعور صحيح هو عاجز عن من؟ عن التخلص، لكن عاجزين شو اختيار. فخطاب من وجهه خطاب تخلص، لكنه معاصر الى الله كان اذا ما تخلص. فشي يسوي هذا الانسان الان صاحبنا فراشه ما يقدر يفرش بالوسط او يقعد؟ ليش؟ لان ما بتخلص. والتخلص قلنا اذا ترك ماذا معاقب، مو شي قلنا يسوي ولا خاف يلم فراشه ويطلع؟ قلنا الخروج حرام. تشلط في مثل هذه الحاله يقول دوران امر بين محذورين، بين قبيحين، ماكو اهون القبيحين. انسان عقل يقول اهون القبيحين، اهون القبيحين يرتكبه من قبيل واحد يفرض نفسه بسوء اختياره، يدور امر بين ان يشرب فرد شيء ماذا حرام لكن يؤدي ذلك يزيل عقله بدرجة كاملة، او بين انه يشرب شيء شوي يزيل عقله. ياه الاول بين القبيحات، لكن يرتكب اهول قبيحة انه ما تتشي، فيرتكب اهول القبيحين. ياهو اهول القبيحين هو الخروج، فيصير الخروج اذا مضطر الى بالتالي من باب اهول القبيحين. قد واحد يقول شيخنا إذا صار الخروج مضطر إليه فراح يسقط حرمته، أقول لك مو بسوء الاختيار، لا ننسى فالخطاب بالحرمة يسقط، أما العقاب موجود. فانتهينا إلى هذه النتيجة، أن هذا الشخص لا خطاب أكو عدة تخلص، يعني خطاب بذل مقدمة ما عدة، ولا خطاب أكو عدة ميمة بالخروج، لأن عندك كنا خطاب ما حد، لأن عاجز عن التخلص تمام، عاجز عن المقدمة، فخطاب ما حد. ولما أنه مضطر للخروج مما أهول القبيحين مضطر إليه فيسقط الخطاب، فالخطاب ساقط، هذا خطاب ما إلى أبدا. لكن روح الخطابين وهي الملاك والإدانة موجودة، والعقل يقول على أنه لا بد تستكب ما هو أقل قبحا وعقابا. هذا رأي السيد ورأي جماعة من أول عبارة المطلع حتى نطبق العبارة. قلنا لأنه ماذا الطريق الاول، البيان الاول ان ننكر اصل مقدمية الخروج، فاذا هو مقدم هو واجب يخلص حرام، قلنا هذا بعض. الجواب الثاني ان نقول اصل الغصب بالخروج مو حرام، بيدخل البقاء حرام اما بالخروج مو حرام. يقول السيد هذا تخصيص في دليل حرمة الغصب بلا وجه الا اذا لم يتم لا البيان الاول الثالث، بس الثالث البيان الثالث ان نقول بان الخروج مقدمة لكن ليست محرمة، ليست واجبة، والوجه في ذلك ان المقدمة على ثلاثة اقسام. تارة من الأول فيها محرم ومباح. العقل جيبه الواجب ياهو فرض المباح، ومرة منحصر المقدمة في بلد الحرام. قلنا في مثل هذه الحالة إذا كان ذو المقدمة أهم إنقاذ مؤمن من الحريق موجب لنا فتسقط حرمة مقدمة كل واحدة فقط. ومرة كما في مع الكلام ابتداء كل الفردين لا مباح لها حرام المقدمة، لكن بعد ذلك بسور الاختيار انحصر المقدمة دينا بالحرام كما في مع الكلام. قال إن أنا أدخل تخلصي من الغصب بما يمكن أن يصير تخلصي من الغصب الزائد، لو بأن ما أدخل هذا تبدو المباح، لو إذا دخلت أخرج من عجل يحصل تخلصي من الغصب الزائد. فإذا دخلت ينحصر بما يقدم بالحرام. في مثل الحالة نبرح السؤال أنه الزول الحرمة هو بزول اختياري، يقول زول الحرمة يجي الوجوب الغيري، يقول لا الحرمة تبقى ما يجي الوجوب الغيري. العقل شي يقول تبقى الحرمة بس هو اختيارك انت ليش طبيت، فالحرمة تبقى ما يجي الوجوب الغيري. ثم قلنا قد تقول اذا الخروج حرام والفرد الاخر من المقدمة للتخلص مفروض ما ممكن انا فراح اصير عاجز انا علما عن التخلص من الغصب، فيعني كل الزين افرش فراشي واقعد كم يوم هنا دخل اقعد كل الزين، يعني عاجز انا عن التخلص بعد ما عندي خطة اتخلص لان مقدمته وحدة ما يمكن المباحة ووحدة محرمة، فاصير عاجز شرعا. تعجيز شرعي هذا مو تعجيز عقلي، تعجيز وإلا اذكر فأقعد يخب أطلع، لا تعجيز شرعي هذا شرع. فأصيح عادت شرعا عن التخلص شغل أفرج براشي وأبعو، قلنا صحيح أنت عاجز عن التخلص لكن هذا بسوء الاختيار، فخطاب الخطاب يسقط خطاب تخلص، أما الإدانة والعقوبة والمسؤولية موجودة. فإذا قد تقول لي سيكون عليك مفراشي وأطلع ما بي شيء يعني بعدها، وإذا أرقب ما راح يصير تخلص، إذا أنا راح يصير عقاب شغل أطلع ما بي شيء الخروج، أقول لك لا همات الخروج حرام إذا أنا عقاب بي كيف أدوي لا تخلص ولا شلون يصير. نقول حينئذ العقل يقول إذا تنينت العقاب أكو بي أخف العقل قد يحنس السكوة وهو ماذا الخروج، قد تقول الخروج وعقل مضطر إلى إرادة مضطر إلى بقى خذ القبيحة، قلت إيه مضطر إلى لكنه أصراف ما نوزه الاختيار خطاب به خطاب الحرمة يصل، أما العقاب ماذا موجود. بس انتجنا إذن على أن الخطاب أصلا ما موجود، لا خطاب تخلص ولا خطاب لا تخرج يحرم الخروج، بس الإدانة الروح الخطابة موجودة. نطبق العبارة، يقول قدس الروح وعما الوجه الثاني، وجه الثاني شنو؟ أنا نقول الغصب بالخروج هو حرام فلا يمكن الأخذ به إلا مع قيام برهان على التخصيص، تخصيص دليل حرمة الغصب إذا المخصص أنه غصب حرام إلا بالخروج، يكون دليل على التخصيص. دليل على التخصيص شلون يصير؟ شلون يصير دليل على التخصيص؟ بسبب بقى سببيه بتعذر، بسبب يعني بسبب تعذر اي حل اخر للمشكلة، يعني حتى الحل الثالث والاول اذا قد الثانات البطلان صحيح يتعين هذا، لكن الحل الثالث نقول صحيح. واما الوجه الثالث فهو المتعين، وذلك بأن يقال إن المقدمة من ناحية انقسامها إلى فرج مباح وفرج محرم على كم قسم؟ ثلاثة. أحدها أن تكون منقسمة إلى فردين من هذا القبيل، من هذا القبيل يعني شنو؟ يعني واحد حلال واحد حلال، سهلة احنا يتجه الوجود الغيري نحوما نحو غير المحرم خاصة يعني نحو المباح. ليش؟ لأن الملازمة الذي يدرك العقل ما تقتضي هاي الملازمة أكثر من هذا المقدار من عدم المباح يصير واجب. القسم الثاني ثانيها أن تكون منحصرة أساسا يعني شنو أساسا يعني من الأول وأنا ما أريد مثالية صدفة شو مثال الواحد قاعد يحترق وفرد دابا مقصود أقول من الأول أساسا يعني من الأول وبدون دخل للمكلف في ذلك أنا بعد مثالية هو من الأول لا لا ما من سوء الاختيار هو دابا يتفكر دابا من سوء الاختيار لا ما يصار من هج لا يعني السيد يتقسم مرة أصل المقدمة المحرمة والمحللة تقسيناتها شنو شنو يصير يقول مرة هي ماذا محرم محللة أكو بالفعل موجودات الثلاث فقط الواجب يصير المحرم المحللة. قسم الثاني لا من الأول فقط محرمة أكو مو بسوء اختياري لا تطبق أنا قاعد تقعد أحكي وياكم قاعد أشوف عبد الثاني حناك ويغرق بس ما اكو الا دابة او سيارة مصرورة يكون اركبها غيرها بعد وقت في بداية الحالة شنو شنو انت في منحدر اعتذار في الفضل المحرم وفي هذه الحالة يتجه الوجوب الغيري نحوما نحو هو هذا الفضل المحرم المحصر طبيعي اذا كان الوجوب النفسي اهم نحن هذا انقاذ مؤمن صالح بني طيب اذا كان الوجوب النفسي اهم من حرمته بالحرمة من حرمة هذا الفضل المحرم وهو المصرور وتصدق الحرمة حين عدد ثالثها القسم الثالث ان تقص له موردنا ان تكون منقسمة اساسا يعني من الاول الى فرد مباح وفرد محرم غير ان المكلف هذا هو الكلام عجز نفسه بسوء اختياره عن الفرد المباح موضقا فالعقل شي يقول يسقط حرمك هذا الفرد هذا الخروج الذي هو فرد محرم منحصر يسقط حرمته او يحل محله وجوب غيري يقول لا وفي هذه الحالة يدرك العقل ان الانحصار في الفرد المحرم غير مسوغ لتوجه الوجوب الغيري نحوه نحو هذا الفرد المحرم ما دام سوء اختيارك لا وجوب غيري ما يجي يبقى حرام فالفرد المحرم يظل على ما هو عليه من الحرمة وجوب غيره ما يجي ها فإذا إذا كان كذلك راح أصير الدنيا عاجز عنه عن التخلص لأن التخلص من فردين واحد حلال ما يمكن هنا وواحد حرام مفروض حرام فإذا حرام إذا أنا ما أقدر أتخلص عاجز عن التخلص فشو شي يقول بل تكون عاجز عن التخلص صحيح لكن ما تقولوا شو براسك وتطعب ويكون تعجيز المكلف نفسه انت لما عجزت نفسك عن الفرد المباح بسبب دخولك عجزت نفسك عن المباح عن الفرد المباح من المقدمة والمفروض باقي همات هذا الفرد المحرم باقي الحرمة مع بقاء الفرد المحرم على حرمته يكون تعجيز المكلف نفسه عن ذاك الفرد المباح مع بقاء هذا على حرمته هذا يكون تعجيزا له يعني المكلف شرعا راح تكون عاجز عنه عن الاتيان بالمقدمة يعني بالتخلص ليش؟ لأن التخلص بينا يحصل لو بالفرد المباح ما ودى أجيبه لو بالفرد الآخر المفروض حرام لأن المنع شرعا عن مقدمة الواجب عن الخروج لما منع منه مفروض الفرد الآخر ما يمكن هذا راح يصير تعجيز شرعي عن من؟ عن الواجب قد تقول انه تخل افرش فراشي واصعد يقول لا شنو افرش فراشي ولما كان هذا التعجيز حاصلا بسوء اختيار المكلف انت حدد نفسك عن التخلص فالخطاب بتخلص يسقط يسقط فقط اما العقاب عليه موجود تلم فراشك ولما كان هذا التعجيز حاصلا بسوء اختيار المكلف فيسقط الخطاب المتتبع لامر غير المقدمه ولا التخلص يعني امر التخلص يسقط على القول المشهور الذي يقول الخطاب يسقط أما العقاب يذكر دون العقاب والإدانة. عقاب إدانة على قول المشهور هجي وهو صحيح. فإذا على هذا الأثر أنت معاقب إذا ما تخلص شعلي المفراشي. لكن بالأسل على المفراشي أطلع هاي طلع شلون يعني جائز الخروج؟ يقول لا خروجك ما شنو غير أنك إذا خرج حرام شو تسوي؟ لا أطلع لا أبقى شلون؟ يقول غير أن العقل يحكم بلزوم تحصيل بالمقدمة وهو التخلص ولو لارتكاب المقدمة المحرمة. ليش؟ لأن ذلك أهون الأمرين. خب إذا يكون عندك الخروج حصير مضطر للخروج إذا مو حرام عليه الخروج شلون يقول أنت حرام مو حرام؟ شو شي جاوب؟ يقول وهذا يؤدي يعني إذا العقل يقول يكون تفتك الخروج مرة أولا قد يحير لا يؤدي إلى اضطراره إلى ارتكاب الخروج إلى ارتكاب الفرد المحرم من المقدمة. لكن الخطاب فقد يسقط بالحرمة ما دمت مضطر. أما العقاب موجود غير أنه لما كان منشأ هذا الاضطرار أساسا يعني من الأول سوء الاختيار فيسقط الخطاب يا غضب خطاب بالخروج يعني يسقط يا خطاب خطاب لا تخرج يسقط. أما العقاب على الخروج موجود دون العقاب فالنتيجة صح السيئة خطابات ما أكو لا تخلص لا خطاب شنو لا تخرج لا بالضبط بس العقاب موجود على الثلاثين ويكون أبتكت أخفل قبيحين وينتج عن ذلك أن الخطابات كلها ساقطة فعلا كلها يعني شنو كلها يعني الخطاب تخلص خطاب بغير مقدم والخطاب بين الخروج لا تخرج ساقط وأن روحها وهي المبغوضية والمسددة روح خطاباتها بما تستجمع تلك الروح ايش تستجمع المسددة المبغوضية ايش تستجمع من إدانة ومسؤولية ثابت فالذي هو دائم خطاب أما المبغوضية والعقاب موجود فيكون تفتكر ما هو أقل مبغوضية أقل عقابا وهو الخروج. وانت يا مولانا فكر في هذا المطلب النتيجة اللي ينتهي لها تفكيرك انا اقول لك هي هذه النتيجة بس انت يكون يعني قصدي هذا المطلب وجداني فكر في هذا المطلب وشوفوا الامر كذلك خلاص هذا المطلب خلاص بعد مطلب جديد ايش قلنا فيما سبق قلنا اجتماع الامر والنهي في شيء واحد في شيء واحد جائز يا مو جائز إنما الأشكال خلو جائز لكن إحنا كنا نذكر عنا عن خصوصيات اللي بيأذين الاجتماع أما إذا اجتماع صار بلا أشكال مو جائز أقول هذا مطلبنا الجديد الاجتماع مو جائز مرة الأمر نفسي والنهي نفسي مثل صلي لا تقصر هذا نفسي وذاك نفسي ما يجوز يجتمع على نعمة على صلاتي في الدار مقصود إذا في النهاية صلاة واحدة مو اثنين لو قلنا أكو شو ما تقول اثنين العنوان يعدد العنوان أو نقول الأحكام في العلاقة العناوين فمرة أمر نفسي وغير أمر نفسي ولا يغير نفسي هذا لا يجوز يجتمع إذا اثنينات الغيريات شلون يجوز ولا يجوز أو واحد نفسي والآخر ماذا غيري مثل من واحد نفسه والآخر غيري مثل هذا مسألة الخروج في مسألة الخروج واحد نفسي وياه لا تقصد أو واحد شنو غيري وهو يجب هذا وجوب غيري من باب المقدمة الوجوب وجوب الخروج من باب المقدمة غيري والحرمة حرمة غصو حرمة نفسية هذه لأن خروج بلا اشكال وغصو حرمة نفسية فأنتوا قلتوا ما يجوز اجتماع الأمر والنهي يعني سواء كان نفسيين أو غيريين أو واحد نفسي واحد يقول بالي ماكو فرق ليش يقول لأنه كما إن نفسي بمصلحة في متعلقه أو مفسدة في متعلقه، واحد للأمر واحد للنهي. كذلك الأمر الغيري همي في متعلقه مصلحة، لكن نسميها مصلحة شنو؟ غيرية. وإذا نهي غير كان هم في متعلقه أكو مفسدة، لكن مفسدة ماذا؟ غيرية. فإذا كان شيء واحد مثل الخروج واجب بالوجوب الغيري يعني بوصع غيري، حرام بالحرمة النفسية بحرمة لا تقصد يعني بمفسدة ماذا؟ نفسية، وعلى ما يمكن اجتماعي الشيء كما ما يمكن بمصلحة نفسية ومصلحة نفسية، ما يمكن أن بي مصلحة نفسية ومصلحة شنو؟ غيرية أو بالعكس. فإذا لا فرق من هذه الناحية نطبق. وفي كل حالة يثبت فيها امتناع اجتماع الأمر والنهي لا يختلف، في أي حالة يمتنع اجتماع الأمر والنهي إذا فرضنا أن الشيء كان واحد والمعنون قلنا لا يتعدد بتعدد العنوان شيء واحد هذا، أو قلنا الأحكام ما تتعلق بالعناوين إذا شيء واحد عم نقول بامتناع الاجتماع بعد ذلك. يقول لا يختلف الحال في ذلك يعني في الامتناع بين الامر والنهي النفسيين لناس النفسي مثل صلي ولا تقصر، او الغيريين او واحد غير مع النفسي. ليش ما كفر؟ يقول لان ملاك الامتناع شنو هو ملاك الامتناع؟ وهو اجتماع المبادئ مصالح ومفاسد في شيء واحد، لهذا كان يقول لا، لأن ملاك الامتناع مشترك، فكما لا يمكن أن يكون شيء واحد محبوبا ومبغوضا لنفسه، محبوب نفسي مبغوض نفسي، كذلك لا يمكن أن يكون محبوبا لغيره إذا كان الوجوب غيره، ومبغوضا لنفسه إذا كانت الحرمة غيرية. مثلا ليش قال السيد مثلا؟ مثلا ليش قال؟ لأنه طبيعة الكسر تبدأ تعكس، لا يمكن أن يكون الشيء محبوبا لنفسه مبغوضا لغيره، هذا جارك الإذال ولا العكس عن صحيح. فما يمكن، ليش ما يمكن؟ لأن الحب والبغض متناقضان بسائر أنحائهما، بسائر يعني شنو سائر؟ بجميع أنحائهما، بجميع أنحائهما يعني شنو؟ يعني سواء كان الحب والبغض غيريين نفسيين او واحد غير واحد نفسي. ونحن وان كنا ذهبنا الى انكار الوجوب الغيري في مرحلة الجحي والحكم، استقد واحد يقول للسيد انت ما الى سيدنا ما الى معنى تقول امر غيري، امر غيري او نهي غيري ما الى معنى، لان انت رأيك فيما سبق ايش قلت؟ وجوب غيري ما اكو، تذكرون السيد من المنكرين لوجوبه مقدم يقول أنا أخوة أنكرت الوجوب على مستوى الجعل، لكن ما أنكرت الملازمة على مستوى الحب والشوق والمبادئ. فالشيء الذي هو ماذا؟ واجب غيري وجوب مائل، لكن مصلحة محمود يخوض يخوض قدم. احنا قلنا من أراد شيئا فقد أراد وأحب، مقدماتي إذا تذكروا شو قلنا. ونحن وإن كنا رأينا إلى إنكار الوجوب الغيري في مرحلة الجعل والحكم، ولكن اعترفنا به يعني بالوجوب الغيري في مرحلة المبادئ، يعني الواجب الغيري مقدمة بها مصلحة بها حكم، وهذا كافي في تحقيق، وهذا كافي يعني الوجوب الغيري على مستوى المبادئ كافي في تحقيق ملاك الامتناع، لأن الامتناع من ينشأ من اجتماع المبادئ، فمبادئ لا أصل، لأن نكتة الامتناع تنشأ من ناحية المبادئ وليست قائلة بيما بجعل جعل الوجود أو جعل الحكم، وليست قائلة بالوجود الجعلي للحكم. وأما ثمرته الآن بحث جديد، قد واحد يقول أنت كم يوم نبحث في هذا اجتماع الأمر والنهي فأيت شنو؟ فأيت هذا أنه صلي ولا تقصد في الدار المخصوبة، لما اوقف اذا صلي، اذا قلنا اجتماع الامر والنهي مستحيل مستحيل أقول مستحيل. شنو اجتماع العمر المالي دور أكرر هاي كم مرة أنا أقوله اجتماع مستحيل يعني شنو يعني المقصود هنا أنا شيء واحد أكو هذي أمر ربي لهي مو أشياء اثنية هذا معنى اجتماع العمر المالي مستحيل هيك المقصود فهنا نقول شيء واحد إذا شيء واحد ما يمكن أمره لهي بي فش راح يصير ذا نقول لا تخصب شيء يصير يصير تعارض يعني لا يمكن يتوجه اثنيناتهم يصير تعارض يعني شنو تعارض يعني لا يمكن اثنيناتهم يتوجه إليه لابد واحد أكو وواحد ما موجود وإلا إذا اثنيناتهم صار إذا ممتنع الاجتماع إلى ممتنع كما يقدر الله يقول لي صلي ولا تخصر تعارض هذا ما يمكن واحد منهم اكل ويا واحد نقول اكل احنا سألان يا واحد نقول اكل ايهما نقول عنه الموجود يقدم ماذا الاقوى دلالة الاقوى يو سندين يو الاقوى اذا سندين اثنين واحد نقدم الاقوى دلالة ودلالة من اقوى لا تخصر يوصل لي دلالة اقوى دلالة يعني دلالة شنو يعني لا تخصب بدلالة بإطلاقه بدلالة على أنه لا تخصب حتى بالصلاة على نحو الصلاة أصلي بدلالة بإطلاقه على أنه شنو صلي ولو بالمخصوب دلالة من أقوى يقولون دلالة النهي أقوى من دلالة الأمر ليش لأن النهي دلالة شمولية شمولية يعني شنو شمولية يعني لا تخصب شنو معنى لا تخصب لا هذا الغصب لا هذا الغصب لا هذا الغصب هيك بعد شمولية جميع الأفراد لكن صلي الأمر دلالته شنو بدلية بدلية يعني شنو بدلية يعني فرق صلاة يو هذا يو إما وإما هاي بدلية إما صلاة إما ديش الصلاة هيك إما وإما على سبيل البدل أو ياه الأقوى الشمولية يا البدلية الشمولية أقوى من البدلية لذلك يقدم النهي هذا لكن بينات شنو إذا كان بينات امتناع امتناع شو معنى أمر النهي يصير تعارض فإذا صار تعارض يعني ما يمكن اثنينات الموجودات هذا معنى تعارض فواحد موجود نقدم يا واحد نقول موجود ما هو الأقوى سندين أو دلالة الأقوى دلالة ياهو النهي لأنه شمولي وإذا قلنا يجوز اجتماع الأمر والنهي يعني شنو يجوز يعني ذني أشياء اثنين عندنا غصب هالصور وسلام هالصور لكن عيونك ما يشوف زين هتشي واحد بيه أمر واحد بيه نهي لكن طبيعي أشياء اثنين بس لما الواحد يجيبه الثاني هالناس ايه هتشي ياتي هتشي المقصود يعطي هتشي فحين هذا نقول اكو مندوحة يوم اكو مندوحة اكو مندوحة يعني شنو يعني تقدر تصلي غير مكان يوم اكو غير مكان تصلي بيه حاطيك بهالمكان وقابلين الباب عليه اذا ما اكو مندوحة يعني ما اكو مكان غيره لست في فسحة ومجال من الصلاة في غير هذا المكان تعارض ما أكون بيناته لكن لا أشياء اثنينني بس تزاحم أكو تزاحم يعني شنو يعني ما أقدر اثنينات أمتدره لأن إذا امتدرت هذا أعطيت ذاك وإذا امتدرت ذاك أعطيت هذا لأن قلت من حيث الوجود إن أشياء اثنية لكن شوف ما حصل واحد يصل الثاني فيصير تزاحم يقدم الأثر مثل الصلاة وإذا فرض أكو مندوحة تتزاحم ما يصير ليش أطلع برا وتصلي ماذا غير مكان فتزاحم أصلا ما يصير إذا اتضح أنه هيك هاي الثمرة الثمرة البدائية هذه وإلا الثمرة بشكل أعمق باشر ان شاء الله تجي بس هاي بشكل بدائي هالمقدار تعني انه اذا كانت هناك إذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي بين سلي أو لا تقف شيء يصير تعارض يعني ما يمكن يجتمع فواحد من الأكل والثاني ما أكل فيكون واحد أكل ثاني ما أكل يا أقول أكل يا أريدين يقول ما أكل إذا بالتعارض يا الذي يقدر يا أقوى يوصل هذا اليوم دلالة الدلالة أنه لا يعني أقوى النهي لأنه شمولي وإذا قلنا على أنه يجوز اجتماع الأمر والنهي يعني أشياء أثنية وأكل لا واحد غصب هنا لكن شكل ما حضر واحد يحصل الثاني تنقول اذا لا يمكن الا تصلي في هذا المكان يصير التزاحم يقدم الاهل اذا بالتزاحم اهل الصلاة تقدم الصلاة اذا يمكن تصلي غير مكان تزاحم بعد ما اقول يعني يمكن تبتدل اثنينات بلا عصيان خلاص هذا المقدار خلاص بس اقوله انت ارجع ان شاء الله بعدين الى اول الكتاب اول درس اللي خرناه في هاي الحلقة الثالثة يو اول درس يو ثاني درس هناك السيد كان اكو عده فرد عبارة كان يقول ثمرت اجتماع الامر والنهي دخول الدليلين في باب التعارض وثمرت الجواز دخولهما في باب تزاحم استفحت ماذا هاي الثمرة الان ماذا إذا سابقا لما نقرأنا مو هالقد مستمع الآن اتضع وأما ثمرة البحث في مسألة الاجتماع فهي أنه على الامتناع يدخل الدليلان المتكفلان للأمر والنهي عن صلوا لا تقل في باب التعارض فإذا دخل في باب التعارض يعني واحد أكل كل واحد ماكو ما يصير في ثلاثة يا مقدمة ويقدم دليل النهي على دليل الأمر لأن دليل النهي أطلاق شمولي يقول كل قصد للغصن لا هذا لا هذا لا غيره دليل الأمر أطلاق بدلي يقول فرض الصلاة جيبها والإطلاق الشمولي أقوى وأما على القرء بالجواز جواب اجتماع الأمر والنهي فلا تعارض بين الدليلين كشي صحيح أكو من توحي ولا وحينئذ إذا ما كنت تعارض فإن لم ينحصر امتثال الواجب بالفعل المشتمل على الحرام يعني يمكن أنه الصلاة صلي بغير المكان يعني كان للمكلف ممدوحة يعني مجال في مقام الامتثال يعني يطلع يصلي غير مكان فلا تزاحم ايضا يعني كما ماكو تعارض تزاحم ماكو والا وقع التزاحم بين الواجب والحرام يعني يقدم الاهم وهو مثلا الصلاه والحمد لله رب العالمين.